أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بأننا واشهد واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول ويخبر، يعني أنه أوحى إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وقد يأتي بمعنى إذا، معنى لما يستقبل من الزمان، فإذ وإذا يتعاوران، والسياق هو الذي يميز ذلك. وكل من إذ وإذا ظرف يلزم إضافته إلى الجمل، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. نعم. وقلنا إن العامل فيها مشتق أو مصدر يتركب المعنى به. اذكر مثلا، اذكر وقت إيحائي، وإذا أوحيت اذكر وقت إيحاء إلى هؤلاء، وقت إخبار لهم. والوحي الإعلام السريع، يقول أوحي إلي وحيا، يعني أخبرني إخبارا خفيفا سريعا خفيا. ولذلك الوحي يأتي على أقسام، خمسة أنواع، منها يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتيه الملك على صورة رجل كدحية بن الكلبي، وأحيانا ينام ويأتيه المعلومة في النوم، وأحيانا ينفذ في روعه، وأحيانا يأتيه كصلة الجرس وهو أشده، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة، يعني كأنه خارج عن الكون، في حالة أخرى، لأن الملك في صورة والإنسان في صورة، فيكون الصورة كأنه بين الأقران والنائم، ولذلك يكون يعالج من الوحي معالجة شديدة، بحيث إذا كان على الناقة تبرك أحيانا لثقل الوحي عليها. ومرة أوحى إليه وفخذه على أحد الصحابة قال كادت فخذي أن تنكسر، أيوة، ويتفصم عنه وتجد العرق في اليوم الشاتي من شدة الوحي، فيفصم عنه وقد وعى ما نزل إليه. لذلك قال أخونا هذا دروز في كتابه القرآن أو أسلوب القرآن، واحد من علماء الشام من فلسطين، قال أكبر دليل على أن القرآن خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال هذه الجملة الكلام قبلها والكلام بعدها متصل ببعض، لكن هو كان يحاول أن يحفظ القرآن يخاف أن يتفلت عليه ويضيع، فقال له ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وعاد الكلام لما بعد هذا لما قبله. قال هذا دليل على أن هذا الوحي ما له علاقة به، وإلا كيف يجعل هذه الجملة قبل هذا وبعده؟ ولكن هو وحي يأتيه وهو يمتثل صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا الدين لا يمكن يقاوم إلا بما لا يقاوم الإسلام، بالتجهيل. أيوة، يجهل المسلمون بالإسلام. واحد تقول له سمعني آية من سورة البقرة يقول لك إيش سورة البقرة، ما يحفظ. أيوة، أو بماذا، أو بعدم السماح للمسلم أن يبين القرآن أو يبين الدين. إذن الإسلام يقاوم بأحد طريقين. الطريق الأولى أن يجهل المسلمون بالإسلام فيصبح المسلم لا يعلم شيء من الدين. الطريقة الثانية أن يقال للمسلم لا تتكلم، اسكت، لا تبين. فإذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين، من يستطيع أن يقف في وجه الإسلام؟ لذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال وإن جندنا لهم الغالبون، قال بالحجة، لأن المسلمين ينغلبون لكن بالحجة لا ينقلب الإسلام أبدا. وإذا قام المسلمون بما كلفوا به لا ينهزمون. إذا وفى المسلمون بالمطلوب منهم حتما ينتصرون، هذا لازم يفهم. هذا أي هزيمة أو أي نصر لغير المسلمين على المسلمين سببه أن المسلمين لم يقوموا بالمطلوب. فإذا قام المسلمون بما طالبهم به الشرع الله ينصر المسلمين، لأن الله قادر ويملك الرياح ويملك الملائكة، يملك جنود تسمى الريح ويملك جنود تسمى الملائكة، والريح يمكن أن تقلع الكرة الأرضية وترميها في البحر، وجبريل وضع جناحه تحت قرى قوم لوط وقلبها بهم. إذا استقام المسلمون على ما طلب منهم حتما سينتصرون. إذا لماذا لا ننتصر؟ لأننا لم نقم بالأسباب. إذا أردنا أن نأخذ الثمن ندفع ماذا؟ ندفع يعني الثمن. إذا أردنا أن نأخذ المثمن أو السلعة ندفع المقابل، ما يمكن واحد يدفع يأخذ الثمن والمثمن وبعدين، ما يمكن. ذلك المسلمون يوم الخندق، والمسلمون يوم بدر، والمسلمون يوم أحد، والمسلمون يوم حنين. هذه أربعة يعني معارك كبيرة أو غزوات كبيرة. فبدر كان كانوا ضعاف وخرجوا على غير معاد، ونبيهم دعا ووعدهم ربهم إحدى طائفتين، ويعدكم الله إحدى طائفتين، وقال ربي أنجز لي ما وعدتني، والله امتن عليهم وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يوم أحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وما ضر المسلمين ذلك، وإنما ضر المسلمين مخالفة الرماة الذين على علم وعلى دين وعلى فهم، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا المشركين ينهزمون قالوا هو أمرنا خوف من الأعداء، والأعداء انهزموا، إذا نشارك فيش في الغنيمة. قال بعضهم ما كنت أظن أن منهم من يريد الدنيا حتى أخبر الله منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم. قال هو من عند أنفسكم. يوم حنين كانوا كثير وانهزموا، ولكن الله ثبت. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يوم الخندق كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين، كل من في الأرض، جميع أنواع المقاطعات. وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصل بهم الخوف أن الله قال وبلغت القلوب الحناجر. طيب ما الذي عندهم؟ عندهم السبب اللي يستطيعوا قاموا به، السبب المادي حفر الخندق، السبب المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، الركن المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله والإيمان والتسليم لقضاء الله وقدره والقيام بالأسباب. فنصر الله المسلمين بشيء لم يكن في الحسبان. أصبح كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح، نصبوا قدر نسفته الرياح، عقلوا جمل نسفته الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن لينصر بالملائكة والرياح كيف تكون العلاقة معه؟ على ما شرع، على ما طلب. إذا الأمة لو تسير على ما طلب منها والله تنتصر، لكن إذا كانت الأمة لا تسير على المطلوب منها هذا الذي يؤخر النصر ويؤخر العزة ويؤخر ما ينبغي أن تكون فيه الأمة. إذا الله خلق الكون بقانون إيش؟ أيوة، الأسباب، تدفع تربح، تنام تخسر، اللي يبقى الربح يدفع، اللي يبقى العز يدفع، اللي يبقى التقى يغض بصره، اللي يبقى العلم يدرس، اللي يبقى ونعم يكرم الناس ويتغاضى عنها، كل شيء بثمنه. أما واحد يريد ونعم وهو ما يكرم الناس، ويريد أن يكون تقي وهو ينظر في الحرام، ويريد أن يكون عالم وهو لا يفتح كتاب، هذه مغالطة، مغالطة زائد مغالطة تنتج ماذا؟ مغالطة. إذا من يريد شيئا ماذا يعمل له، من يريد شيئا يعمل له، وكل والأبواب مفتوحة. العز في التقى الذي يغض بصره ويكف لسانه ويخاف الله ويكثر من ذكر الله والاستغفار يقوى إيمانه. الذي يقع في أعراض الناس وينظر في الحرام ويتكلم بالحرام يضعف إيمانه. الذي يدرس يقوى علمه. إذن كل شيء بثمنه، كل شيء بثمنه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين. إذن هذه صفقة ومبادلات. الذي يريد أن يأخذ الثمن يدفع المثمن. لذلك من الغريب أن الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الدنيا لا ترى إلا بالعمل. الكافر يعمل، الكافر يشتغل، الكافر يجتهد، الكافر لا يغش، الكافر يستهين بالاستشارة، الكافر يشتري العقول. وبقي الكفار أقوياء وبقي المسلمون ضعاف، لأن هؤلاء قاموا بالأسباب وهؤلاء لم يقوموا بالأسباب، والدنيا يحكمها قانون المسببات. إذن لابد أن نعتني بالأسباب، نعتني بالمؤسسات، نعتني بالصدق، نعتني بالعلم، نعتني بالاستشارة، نعتني بالأذكياء، نعتني بالتعاون حتى نقوى. أما إذا كان كل واحد ما له شغل في الثاني وكل واحد ما يهتم والثاني ما يهتم، الأمة تتكون من الأفراد. فإذا كان كل واحد ما يعنيه، إيش النتيجة؟ إذن يقول جل وعلا: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا. الحواريين جمع حواري، والحواري هو المحب والأنصار. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حواريه الزبير بن العوام رضي الله عنه. أن آمنوا أن مفسرة أو مصدرية. وإذا أوحيت الحواريين أن آمنوا، وأوحيت إليهم آمنوا بأن قلت لهم آمنوا، أو هي مصدرية بأن آمنوا، كل محتمل. أن آمنوا بي وبرسولي، هذا الذي قامت عليه السماوات والأرض، الإيمان بالله وبرسوله. أن آمنوا بي وبرسولي. ولذا وضع القرآن كل موضوع على أن آمنوا بي وبرسولي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل ما في القرآن يعني أوله وأهمه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل رسول يأمر قومه بهذه الكلمة لا إله إلا الله. لذلك جاءت في كتاب الله تعالى مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، بطريقة لا تجعل للسامع إلا التسليم أو المكابرة. فهذا القرآن قلنا إنه جاء يبين سبع علوم، وهي التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. وقلنا إن هذه العلوم السبعة مشار لها في الفاتحة، وقلنا إن البقرة فاتحة شارحة لسورة الفاتحة، وبينا أن أول البقرة قسم أهل الأرض إلى ثلاثة أقسام: مسلم وصفاته وجزاؤه، وكافر وصفاته وجزاؤه، ومنافق وصفاته وجزاؤه، وأن أهل الأرض إما مسلم أو كافر أو منافق، وأن القسمة لا رابع لها. ثم نادى الجميع، نادى الطوائف الثلاثة بعد أن أعطى كل طائفة صفاتها وما تستحق، وبينها بيان لا تشتبه مع الأخرى. نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، أي يا مسلمون ويا كافرون ويا منافقون. وأتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله، مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع والحجج القاطعة التي لا يمكن لشخص أن لا يقبل. لذلك هذا الكتاب موضوع في قوالب لا تتحمل إلا التصديق. هذا كتاب معجز، هذا كتاب آية في الجمال، في الحسن، في القوة. إذن هنا يقول: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. أن آمنوا بي وبرسولي هي: اعبدوا ربكم ولا تجعلوا لله أندادا. أن آمنوا بي وبرسولي هي قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. لاحظوا أنه ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة. أليس هذا الإقناع؟ أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الأخذ بـ بـ بـ بـ بالعدالة؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في شك وعدم تصديق في هذا القرآن الذي نزلته على عبدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم في تكذيب من ذلك فهو جاء بلغتكم وبكلامكم فأتوا بمثله. ما قال فقد كفرتم، فأتوا بمثله. ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، وادعوا من استطعتم، لكم أن يساعدكم كل من تستطيعوا، العباقرة، الأدباء، اللغويين، أدعو كل الناس تساعدكم. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار إيش؟ فاتقوا النار. ما هذا الكتاب عجيب. إذن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أن آمنوا بي وبرسولي، كل القرآن كذا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وما من إله إلا إله واحد، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله تتخذ مئات الأشكال في هذا الكتاب. ولكن المسلمين نائمون، نائمون. حري بنا أن نتمسك بهذا الكتاب وأن نظهر جماله للناس وأن ننقذ الكرة الأرضية. حري بالمسلمين أن ينقذوا العالم من النار. عندهم هذا الكتاب، والناس إذا لم يتنبه لها تدخل النار. كثير من المسلمين قد يناله سؤال وعقوبة بتقصيره في دينه وعدم إفهام غير المسلمين لهذا الدين. لذلك ربنا يقول وتعاونوا، هذا الأمر يجب أن نعمل به. وتعاونوا، وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى. نتعاون على أن نفهم الناس، نتعاون على أن لا نظلم، نتعاون على أن نقف في وجه الظالم، نتعاون على أن نكون أقوياء، أن نكون صادقين، نتعاون على أن نظهر العدالة. السماوات والأرض قامت على العدالة. الظلم ظلمات، الظلم يدمر. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن يقول جل وعلا واذكر يا نبي حين أوحيت إلى الحواريين وهم أنصار عيسى بأن آمنوا، أو أحيت لهم بأن قلت لهم آمنوا بربا واحدا أوجدت الكون ومختص بالعبادة وبصفات الكمال والجلال وبرسولي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أو إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ربا وبرسولي عيسى، قالوا آمنا بذلك واشهد بأننا مسلمون. ثم اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، أو هل تستطيع ربك، يعني هل يستطيع ربك بمعنى هل يقبل ربك أن ينزل علينا، استطاع بمعنى طاعة، هل تطيعنا في أن تدعو ربك، هل يستطيع ربك، أي هل يقبل ربك أن ينزل علينا، أو هل تستطيع ربك، أي أن تسأل ربك. وما يلي المضاف يأتي خلفاء عنه في الإعراب. أيوه، والمعنى متقارب. هل يمكن أن تدعو لنا الله أن ينزل علينا مائدة؟ أو هل يقبل الله أن ينزل علينا مائدة؟ قال لهم اتقوا الله، هذا لا يقال. الله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. لما قال للنار كوني بردا لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، ولما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة تغيرت أشكالهم، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أمره إذا أراد الشيء، قال للصخرة أخرجي ناقة أخرجت ناقة، قال للعصا كوني حية صاحبها خاف منها قال له لا تخف. هو يدرب وهو خايف، عصا أصبحت حية قال لا تخف. ذلك أمر الله أمر عجيب، ويحق قال له إنه الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والأرض قبضته يوم القيامة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لذلك هذا أولئك الذين يعني ينهمكون في المعاصي هؤلاء عندهم جنون. لذلك هذا الإنسان خلق خلق عجيب، وكان الإنسان كفورا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان وإلا الذي يعقل ويعلم ينبغي أن يخاف، الله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، فينبغي للعاقل أن يتنبه وأن يعمل بطاعة ربه ويبتعد عن المعاصي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، بعدين طلبوا منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن يقبل ربك أن ينزل علينا مائدة، أو هل تطلب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تقولوا هذا الكلام. إذن قالوا نحن في حاجة نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا في أننا على حق، وأن ربنا ناصرنا ومؤيدنا، وأنك أنت أيضا على حق، حتى تطمئن نفوسنا كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. ونكون على هؤلاء المائدة من الشاهدين على أنك يعني أتيت بها وأن الله تعالى أيدك بها، فنخبر بذلك بني إسرائيل فيكون هناك مدعاة إلى دخولهم في الإيمان. قال عيسى بن مريم، يا اللهم يا ربنا أنزل علينا مائدة. المائدة الخوان الذي عليه الطعام، فإذا كان الطعام بدون خوان يقال له طعام ليس مائدة، وإذا كان خوان بدون طعام يقال له الخوان أو السفرة. المائدة هو المكان اللي يهيئ للطعام ويكون عليه الطعام. إذا أنزل علينا يعني خوان عليه الطعام. فدعا الله وقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هنا كلام طويل عريض في كتب التفسير وأغلبه إسرائيليات. وهل المائدة نزلت أو لم تنزل؟ المحققون يقولون نزلت، وكثير من العلماء يقول لم تنزل، ولا يوجد هناك في القرآن خارج القرآن نص يدل على شيء، إلا أن الله قال إني منزلها عليكم والله لا يخلف الميعاد، هذا أقوى دليل. والأحاديث الواردة أغلبها لا يصح، وإن صحت تصح إسرائيلية فقط عن بعض السلف، لا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال عيسى بن مريم يا الله يا ربنا أنزل علينا، اللهم الميم عوض عن الياء في أول الكلام، أنزل علينا مائدة. الإنزال يكون من فوق، والمائدة قلنا الخوار الذي عليه الطعام من السماء، يعني من فوق. تكون لنا هذه المائدة عيدا، يكون مجيئها لنا في يوم عيد، أو تكون تتكرر لنا، تعاد كل ما احتجنا إليه لأولنا وآخرنا، وتكون سببا في انشراحنا وفرحتنا بها، ويستمر هذا اليوم للانشراح به، أو تستمر المائدة تأتينا إذا احتجنا إليها. وآية منك على إكرامك لنا وقبولك لطاعتنا، وارزقنا يعني حسن الطاعة وحسن العيش، وأنت خير الرازقين. يعني الله تعالى هو اللي يرزق، والرازقون الآخرون لا رزق عندهم، لأنهم محتاجون إلى من يرزقهم. قال العلماء أن المائدة لما نزلت وكفروا عذبهم الله عذابا، هم وقوم فرعون والمنافقون، لم يعذبه لغيرهم. أشد الناس عذابا ثلاثة: أصحاب المائدة والمنافقون وأصحاب فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. ولذلك قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أو في الدرك الأسفل من النار. وقال في هؤلاء: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا من العلماء من قال نزلت، ومنهم من قال المائدة لم تنزل، ومنهم من قال الله أعلم بذلك، والمحققون يقولوا المائدة نزلت، لأن الله قال: إني منزلها عليكم والله لا يخلف الميعاد. فإني أعذبه، أي من كفر بعد إنزالها، عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من الخلق، من الإنس والجن. وطلب الآيات خطر. أي قوم طلبوا الآية ولم يؤمنوا يهلكوا. ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي أول السورة القادمة لما قالوا يأتيهم، قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا رحمة بكم ولطفا، لأن الأولين لما جاءتهم كذبوا فأهلكوا، فلا نريد أن نوقع بكم ولا نترك لكم الفرصة رحمة بكم. ولذلك ربنا كريم ويدبر الأمر، يدبر الأمر للمسلمين ويدبر الأمر، فيجعل بعض الناس الذين لا يصلح لهم إلا الفقر فقراء، هذا رحمة بهم، لأنه إذا وجد الغنى كفر وطغى. ويجعل بعض الناس الذي لا يتحمل الفقر غني، لأنه إذا كان فقيرا كفر. ويجعل بعض الناس لا يصلح للغنى ولا الفقر فيعطيه الكفاف. لذلك هو يدبر الأمر ويختار لنا ما كان لنا الخيارة. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بالأسباب ويسأل العافية، ويعلم أن ما اختار له ربه هو الذي يكون فيه الخير، ويقبل ما قدر له ربه، ولا يقبل السيء، لا يقبل أن يكون جاهلا، ولا أن يكون خسيسا، ولا أن يكون رديئا، وإنما يسأل الله العافية ويقوم بالأسباب، وعند ذلك يرى يرضى بما قدر له ويسأل الله العافية. لأن الله تعالى كريم وأمرنا بالأسباب، وقال: وقل اعملوا، وقل اعملوا، وقال: وتعاونوا، وقال: افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال: وأمر بالعرف. فأمرنا أن نقوم بالأسباب، وجعل الإعانة لمن قام بالأسباب. ومع ذلك نعلم أن الله تعالى قادر، وأنه يعني يختار لعباده الصالحين ما فيه الخير لهم. أيوة، العبد الصالح كل ما يعمل له خير،